إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا في قولك وقولك الحق أوفر الحظ والنصيب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الأدب في هذه المدينة، وأن يرزقنا الأدب في هذا المسجد النبوي الشريف، وأن يرزقنا الأدب عند زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا الأدب في كل وقت وفي كل حين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه، قال: وليس لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي قبره ويقصده بالدعاء، أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه ويستغفر الله له، لأن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطع بوفاته وانتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكذا قبر غيره من الصالحين لا يجوز إتيانها، وسؤال الله عز وجل عندها، واستغفاره من ذنوب اقترفها العبد، لأن وفاتهم حالت دون الاستغفار ودون أي عمل آخر كانوا يعملونه حال حياتهم، فيما يجوز من سؤال الحي ولا يجوز سؤاله للميت، لأنه يفضي إلى الشرك، ولأن الميت انقطع عنه التكليف. نعم، قال وفقه الله: وليس لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي قبره ويقصده بالدعاء، أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه ويستغفر الله له، لأن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطع بوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. قال: وليس لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي قبره، فيخص القبر بالدعاء. فإذا خص القبر بدعاء فإن هذا يعد من المحدثات، فإذا دعا صاحب القبر فإن هذا يعد من الشركيات. قال: أو أن يسأله أن يشفع له عند ربه، أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربك، فإن هذا على خلاف الاعتقاد الصحيح المثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن يسأله أن يشفع له عند ربه ويستغفر الله له، لأن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم قد انقطع بوفاته وانتقاله إلى الله تبارك وتعالى. وقد تقدم أن قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أن هذا كان في حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بعد وفاته. قال: وكذا قبر غيره لا ترتاد قبور بقية الأنبياء إن صحت النسبة وأن صاحب ذلك القبر هو النبي فلان، ولا إلى غيره من العلماء ولا من الحكماء ولا من الأولياء، لا يجوز إتيانها وسؤال الله عندها. أما أنها تزار كما تزار بقية القبور، ويقال عندها كما يقال عند بقية القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا يقال عندها عند هذه القبور كما يقال عند غيرها. قال لا يجوز إتيانها وسؤال الله عندها واستغفاره من ذنوب اقترفها العبد، لأن وفاتهم حالت دون الاستغفار ودون أي عمل آخر، فهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء. وأن يستغفر العبد لهم الله لا أن يطلب منهم المغفرة أو الشفاعة. قال ودون أي عمل آخر كانوا يعملونه حال حياتهم فيما يجوز من سؤال الحي، ولا يجوز سؤاله للميت، فإن سأل الميت فإنه قد وقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال لأن سؤال الميت لأنه يفضي إلى الشرك، ولأن الميت انقطع عنه التكليف، وما أنت بمسمع من في القبور، هم بأمس الحاجة إلى الدعاء وإلى الاستغفار منك، لا أن تذهب إلى القبور فتدعوهم من دون الله أو تخص القبر بدعاء الله ولو كان دعاؤك لله، لأن هذا من البدع. فإذا خصصت القبر بدعاء صاحب القبر من دون الله فقد وقعت في الشرك الأكبر، وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقصد القبور لأجل الدعاء عندها رجاء الإجابة ليس من شريعة الإسلام لا واجبا ولا مستحبا ولا طاعة ولا مما يحبه الله ويرضاه، ولا هو عمل صالح ولا قربة إلى الله عز وجل، ومن جعله من هذا الباب فهو ضال باتفاق المسلمين. قال نعم، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون به ويستشفعون به إلى الله عز وجل، كما أن الخلائق يأتون إليه يوم القيامة يطلبون أن يشفع لهم إلى الله عز وجل. ثم لما مات وأصابهم الجدب عام الرمادة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت شدة عظيمة، أتوا العباس رضي الله عنه فتوسلوا به واستسقوا بدعائه بدلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعون عنده ولا استسقوا به ولا توسلوا به. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقصد القبور يعني الذهاب إليها لأجل الدعاء عندها رجاء الإجابة ليس من شريعة الإسلام ولا هو من هدي خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فتخصيص القبور بالدعاء لأن الدعاء أعظم إجابة عند قبر النبي أو الولي، هذا يعد من المحدثات، فإذا دعا المقبور كان نوع المحدث هاهنا الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة من أعظم العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولا طاعة، قال رجاء الإجابة ليس من شريعة الإسلام ولا واجبا ولا مستحبا ولا طاعة ولا مما يحبه الله ويرضاه. ولا هو عمل صالح ولا قربة إلى الله. لكن الإشكال عند الناس عند بعض هؤلاء الذين يقصدون القبور للدعاء، يأخذون بأعمال بعض أهل العلم وأهل العبادة والصلاح، يقولون كان فلان يتوجه إلى قبر شيخه فيدعو الله عنده وهذا مزلق من المزالق، وسبب من أسباب الوقوع في الفتنة والمخالفة. يا أخي متى كان هذا العالم وإن كان من العلماء الكبار، متى كان قصد قبره قربة إلى الله وأعظم إجابة للدعاء؟ ولذلك كان من فقه المؤلف أنه تقدم بذكر مواطن إجابة الدعاء. ليست القبور ولا قبر سيد ولد آدم أجمعين من أماكن إجابة الدعاء. ومن هنا تدرك لماذا تطرق إلى أماكن إجابة الدعاء وأوقات إجابة الدعاء، حتى لا يجعل الإنسان مكانا لإجابة الدعاء وليس هو المكان الشرعي الذي حدد شرعا بأنه مكان تجاب فيه الدعوة. انتبه لهذا. وبالتالي فتخصيص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء، بطلب شفاعة، بمزيد من الأمور التي لم يتعبدنا الله عز وجل بها، فإن كل ذلك من المحدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا كان الأمر ليس واجبا ولا مستحبا ولا طاعة ولا مما يحبه الله ويرضاه ولا عمل صالح يتقرب به إلى الله، فإن الأمر سيكون قطعا ويقينا من المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن جعله من هذا الباب، يعني من باب العبادات، فهو ضال باتفاق المسلمين. نعم. قال: نعم، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون به. قال: نعم، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، يعني الصحابة كيف كانوا يلتمسون الوسيلة الشرعية المقربة إلى الله. قال: كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، يطلبون منه الدعاء. يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله استسق لنا. قال: ويتوسلون به، ليس بذاته، يتوسلون به بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه الأقرب والأعلم والأتقى بالله والأقرب إلى الله. قالوا: يستشفعون به إلى الله، كما أن الخلائق يأتون إليه يوم القيامة يطلبون أن يشفع لهم إلى الله، يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى، يوم يتخلى الأنبياء والمرسلون عن الشفاعة، ولا يجرؤ أحد أن يتقدم بها بين يدي الله، فيؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة العظمى، ويقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره لا يتحقق إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: كما أن الخلائق يأتون إليه يوم القيامة يطلبون أن يشفع لهم إلى الله، ثم لما مات صلى الله عليه وآله وسلم وأصابهم الجدب والقحط عام الرمادة في في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عام الرمادة كانت شدة عظيمة. كان عام الرمادة اشتد فيه الخطب على المسلمين بقلة اللزاد وقلة الماء والطعام، قال حتى أتوا العباس فتوسلوا به واستسقوا. أتتوسلوا بالعباس بإيش؟ ليس بذاته ولكن بدعائه، بدليل أنه قام رضي الله عنه فدعا فسقاهم الله. ما قالوا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك ونتوسل إليك بجاهه ونتوسل إليك بجاه العباس والعباس جالس في بيته، بل كان العباس بين أيديهم فقام يدعو لهم فسقاهم الله، لأن التوسل توسل شرعي وهو نوع من أنواع التوسل، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح. قال ولم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعون عنده، ولا استسقوا به ولا توسلوا به. فإن قال قائل يقال الحافظ الذي توفي سنة 1748 صاحب المؤلفات وصاحب التاريخ الكبير يرى أن التوسل عند قبور العلماء والأولياء من أسباب إجابة الدعاء، يا أخي كل واحد خذ هذه القاعدة تنجو بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخلاص العمل لله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عدا ذلك لا قبول ولا رفع للعمل ولا نفع عند الله، لأنه سيكون القول أو العمل من المحدثات. تدعو عند القبر، تخص القبر بالدعاء، ما الدليل؟ هات اعطني دليلا من السنة المفصلة المفسرة أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المواطن التي تجاب عنده الدعاء أو يجاب عنده الدعاء، هات. ولذلك يخطئ جمهور المسلمين عندما يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدعونه أو يرفعون أيديهم عند قبره ولو كانوا مستقبلي القبلة، كل ذلك من المحدثات. أما إذا أردت التقليد فالتقليد بابه واسع، هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا، وصاحب الحملة أمرهم بأن يدعوا الله عند القبر والناس حملوهم السلام على رسول الله ورفع الأيدي ودعاء رسول الله عند قبره لهم ولمرضاهم، هذا كله من البدع، كله من المحدثات، وهذا لا بد أن يعيه المؤمن إذا أراد تصحيح عقيدته وأراد السلامة في إيمانه وتوحيده في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة. لا يقلد أحدا في دينه لا سيما فيما يتعلق بعقيدته سوى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وكذلك في الشام لم يذهبوا إلى ما فيه من القبور بل استسقوا بمن معهم من الصالحين. ومعلوم أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات مما يستحب لهم لكان التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أفضل من التوسل بالعباس رضي الله عنه وغيره. فلم يأمروا أحدا بالتوسل بميت ولا الاستعانة به ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس دينا وقربة وهو عين البدعة. قال وكذلك في الشام، وقد انتقل من المدينة ومن سائر البلدان إلى الشام عدد من الصحابة، قال لم يذهبوا إلى ما في الشام من القبور بل استسقوا بمن معهم من الصالحين أي بدعائهم، استسقوا بمن معهم من الصالحين أي بدعائهم، يقدمون للإمامة الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومقتضى العلم بالقراءة على حد قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أن المقرئ والإمام والحافظ في الغالب يكون أقرب أقوى مقيلا وأهدى سبيلا، لكنه قد يتحقق في أولئكم القراء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أكثر منافقي أمتي قراؤها. ها هنا ما في مشكلة، يشرح بشرحين: قراؤها يعني الذين يعرفون القراءة والكتابة، قراؤها يعني الذين يشتغلون بقراءة القرآن وحفظه. ولا يبعد أن يكون المراد الطائفتين معا أو الفريقين معا، وهذا يوجب حذرا ويوجب إبراء للذمة، لا سيما من طلاب العلم ومن قراء القرآن على وجه الخصوص، لأن القرآن حمال أوجه، فقد يستدل به المبتدعة ويستدل به أهل الأهواء وأهل الزير، بل وقد يستدل به اليهود والنصارى، لكن عندما تأتي للسنة تكشف أستارهم ويتبين عوارهم ويتبين الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، لأن السنة مفسرة مقيدة موضحة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفيه بيان أن التفكر والتدبر لا يكون إلا بعد البيان، وأعظم البيان للقرآن هو التفسير بالمأثور، وأعظم البيان للسنة ما كان من شراحها أكثر من غيره اعتصاما بالقرآن والسنة، وتمييزا للسنة صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. فإن هذا بلا ريب أن كلماته وعباراته وتفسيراته وشروحه وتقريراته للقرآن والسنة عصمة إن شاء الله تبارك وتعالى من الزلل والخطايا والخطل، نسأل الله الثبات. قال: ومعلوم أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات مما يستحب لهم لكان التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أفضل من التوسل بالعباس. يعني الصحابة توسلوا بالعباس قائلين: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وهو حي، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس فاسقنا، فيقوم العباس فيدعو: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. لو كان التوسل بالجاه وبالذات يغني وهو المشروع لقالوا: اللهم إنا نتوسل بجاه نبيك وبجاه العباس، والعباس بعيد عنهم في بيته. لكنهم ما صنعوا هذا، ولا توسلوا لا بجاه النبي ولا بجاه العباس، فما بالكم بأولئك الذين خطئوا الطريق وضلوا عن سواء السبيل، يتوسلون بأوليائهم، يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعوا في طامات وأوابد وشركيات، نسأل الله السلامة والعافية. لا تقل هذا من المحكمات ولا من المتشابهات، نخاف أنه يأتي اليوم الذي يقال فيه: لا خلاص نحن تراجعنا، الشرك صار توحيدا والكفر صار إيمانا. يا أخي يا حبيبي، هناك مسلمات محكمات راسيات كرسو الجبال الرواس شامخات راسيات، ومنها مسائل العقيدة. ما كان شركا يبقى شرك إلى أن تودع الدنيا بالتوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما كان توحيدا يبقى توحيد، وما كان بدعة فهو بدعة في الزمن القديم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتبه لهذا، أثبت: ما كان حراما يبقى حرام، وما كان فرضا يبقى فرضا، وما كان سنة مؤكدة كصيام عاشوراء يبقى سنة مؤكدة. ما نأتي لزمن، انتبه لنفسك، لا تغامر ولا تخاطر بدينك وعقيدتك لتراجع أقوام عن، ولكن أثبت على الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني لا يمكن نقول اليوم يا إخواننا حرام الدخان، حرام الدخان حرام، ما يمكن بكرة نجي نقول الدخان حلال. ها؟ ليش؟ لأن الدخان مرض سم زعاف، ومرض قتال فتاك، ينافي الفطر السوية، وينافي البيئة النقية، وينافي كتاب الله، والله قد قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وينافي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل لا ضرر ولا ضرار. يبقى الدخان حرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن المراجعات في الأمور التي تحتمل مراجعات، لكن معالم الدين المحكمات الثابتات، الخمر حرام، الربا حرام، الجمع بين الأختين في وقت واحد حرام، المحارم حرام، يبقى الحرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنسأل الله أن يثبتنا على ديننا الذي هو عزتنا، ديننا الذي هو نصرنا، ديننا الذي هو تمكيننا واستخلافنا، ديننا الذي هو غنانا، ديننا الذي هو غنانا. ومن يستغني بالله يغنه الله، ومن يستغني بغير الله يطارده الفقر مطاردة، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، قال لكان التوسل بالنبي، فلم يؤمر أحد بالتوسل بميت ولا الاستعانة به ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس دينا وقربة، وهو عين البدعة. ولله الحمد والمنة، احمدوا الله واشكروه على أن هداكم للإيمان والتوحيد، فأنتم يا موحدون إذا دعوتم قلتم يا الله، إذا رجوتم قلتم يا الله، إذا استنصرتم قلتم اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن يا رزاق، احمدوا الله فغيركم كثير، لا سيما في مناسبات بدعية يدعون غير الله، يرجون غير الله، يا جيلاني يا بدوي يا عدوي، يا زينب يا علي يا حسين يا جعفر يا حيدر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك يذوقون من الويلات، من ويلات أعدائهم، ومن ويلات منافقيهم، ومن ويلات الفقر، ومن ويلات الزلازل، ومن ويلات الفتن، ما الله عز وجل به عليم. احمدوا ربكم أنتم في يوم عاشوراء، تصومون الصيام الشرعي، وتحتسبون الصيام، أن يكفر الله عز وجل عنكم بصيامه، أن يكفر عنكم ذنوب سنة كاملة ماضية، تفرحون بصيامكم، تفطرون والفطور فرحة للصائم فرحتان، احمدوا ربكم. لكن غيركم في مثل هذا اليوم، غيركم في مثل هذا اليوم يصنعون العجائب والبدع والشركيات والضلالات. وبالأمس القريب شوهدت المناظر عبر الفضائيات وعبر الشاشات وعبر المواقع، يأتون بالمئات ويسلون سيوفهم ويضربون رؤوسهم، وكما قال بعض علمائنا وبعض العلماء لعل هذا من انتقام الله منهم لشتمهم وسبهم صحابة رسول الله، فسلطهم الله على أنفسهم بأنفسهم، سلطهم الله على أنفسهم بأيديهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياهم والمسلمين إلى الإيمان والتوحيد وإلى القرآن والسنة وإلى ما كان عليه سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وبناء على ذلك فمن قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشفع به إلى الله عز وجل عند قبره فلا سعادة حينئذ للزائر البتة، لأن الزيارة والحالة هذه زيارة بدعية باطلة منعها الشارع الحكيم ولم يأذن بها، إذ أن المقصود بزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليه وعلى صاحبيه، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه رضوان الله عليهم إذا زاروا القبور، وكما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. والسلف الصالح كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته، لا شفاعة ولا استغفارا بزيارته ولا غير ذلك، بل يسلم عليه. وهذه هي الزيارة الشرعية المأمور بها، وهي التي يسعد صاحبها وتزكو بها نفسه وتجعله أهلا لرضوان الله عز وجل عليه واستجابته لدعائه. يقول فيما يتعلق بالسعادة في أثناء الزيارة: السعادة للمرء بعمل المشروع والفرح بعمل المشروع واتقاء الممنوع، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فكيف تكون السعادة وكيف يكون الفرح في الزيارة؟ لو أخذنا هذا الاشتقاق: الفرح بالزيارة المشروعة، ما الذي يشتمل عليه؟ ما الذي تشتمل عليه كلمة الزيارة؟ ها، بسم الله. زيارة، نقول زيارة مشروعة لكونها عبادة نتقرب بها إلى الله بالنص الشرعي. بسم الله، استحضروا لي معكم أنواعا من الزيارة المشروعة غير الممنوعة التي نسعد بها، لأن الإنسان يفرح لكن بطاعة الله، ما هو يسمع غناء يفرح، يسمع أن المسلمين قد نكبوا وفزعوا يفرح وينثلج صدره ويقهقه، سبحان الله، هذا ميت، قلبه ميت، نسأل الله السلامة والعافية. زيارة، بسم الله، زيارة مشروعة، زيارة مشروعة، زيارة، زيارة الكعبة، طواف الزيارة، زيارة الكعبة، ماشي. طيب، زيارة، زيارة مسجد قباء، كان له كأجر عمرة، زيارة، زيارة، يا شيخ، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة مشروعة، تؤجر عليها، عبد الله، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة مشروعة، زيارة، زيارة بيت المقدس، زيارة، زيارة، كلها مشروعة. ليه؟ لأنه منصوص عليها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا ولدي، زيارة المقابر، زور القبور، زور القبور، فإنها تذكركم الموت، تذكركم الآخرة، زيارة مشروعة يا شيخ. زيارة، زيارة شهداء أحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور شهداء أحد كما هو مخرج في الصحيح. زيارة، زيارة المريض، صلى عليه إذا زار مصبحا أو زار ممسيا 70,000 ملك. أنا ما أدري تصورنا هذا ولا ما تصورنا هذا، يصلي عليه من الملائكة إذا زار أخا له في الله في الصباح أو المساء، يصلي عليه 70,000 ملك. يا أخي، والله لو ملك واحد يعني يمد الإنسان خطواته لزيارة المريض، فما بالك 70,000 ملك. هذه هي الزيارات المشروعة، طيب، التي يسعد الإنسان بها. يقول: وبناء على ذلك فمن قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشفع به إلى الله، راح زار القبر، السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله خير، بس قف قف قف. قال لا، الله يا رسول الله أسألك الشفاعة، اشفع لي عند ربك. يقول فلا سعادة حينئذ للزائر البتة. يا شيخ ليش ما في سعادة؟ هو سعيد، إيه مو العبرة بأنك سعيد، لأن الإنسان يشرب الخمر وهو سعيد، يشرب الدخان وهو سعيد، ها؟ يأكل الخنزير وهو سعيد، يسمع الغناء الحرام، يسمع الغناء الحرام، يسمع الغناء الحرام وهو سعيد. هذه مين سعادة؟ هذه شقاوة، لأن الله قد بين ارتباط السعادة بالطاعة، فقال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليست العبرة بأني والله أنا سعيد، يا أخي أنا أروح عند الرسول وأقول له يا رسول الله اشفع لي، والله أنا سعيد، جزاك الله خير. لكن يسمع هنا إيش يقول؟ لا سعادة حينئذ للزائر البتة. ليش؟ لأن الاعتقاد هنا وهو واقف أمام القبر الشريف اعتقاد خاطئ، وبلاش تكرار عبارات. قال لأن زيارة والحالة هذه زيارة بدعية باطلة منعها الشارع الحكيم ولم يأذن بها. سبحان الله، إيش زيارة بدعية أنت تتكلم عنه؟ يقول زيارة بدعية، أي زيارة هي الزيارة البدعية وأي زيارة هي الزيارة المشروعة الشرعية؟ أجب، زيارة الشرعية، الزيارة المشروعة الشرعية يا أبا العبادلة هي أن يقف الإنسان متأدبا أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصوت ساكن ساج هادئ، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ورحمة الله وبركاته، وينصرف. هذا السلام يسعد به الإنسان. ليش؟ لأنه هو السلام المشروع. لكن السلام الممنوع ما كان يأخذ صبغة وطابعا وصفة اعتقادية قلبية ولسانية قولية. فما هي صفاتها؟ صفات الزيارة الشرع البدعية، ها؟ إيش صفات وأحوال الزيارة البدعية عقيدة وقولا؟ بسم الله، عقيدة وقولا. عقيدة يروح يوقف قدام القبر وهو يعتقد إيش؟ يعتقد مرجان، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفعه الآن، يضره وهو واقف أمام القبر، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يشفع له. المخالفات الشرعية القولية إما برفع الصوت، وسيمر بنا فصل خاص في ما يتعلق برفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، إما رفع الصوت، وإما رفع اليدين، وإما الأقوال غير المشروعة يا رسول الله، وينشد أبياتا بين يدي رسول الله فيها شركيات وفيها غلو وفيها تنطع وفيها خرافات. قال كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور، إذا زاروا القبور إيش كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم؟ يقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر ما تحفظون، بدون رفع أيدي. أحيانا لرواية خرجت في الصحيح كما مر بنا رؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا رواية نادرة ورواية وحيدة، رافع يديه يدعو الله عز وجل لأهل البقيع أحيانا، ولكن أغلب الأحايين السلام عليكم دار قوم مؤمنين من غير رفع للأيدي، لا عقب تشيع الجنائز، ولا عقب دفنها، ولا عند زيارة مقبرة البقيع أو أي مقبرة من مقابر المسلمين، ما في رفع للأيدي. يعني من يوم ما تدخل ما تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لا، وأنت خافض ليديك السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا أشبه ما يكون بسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. بعض الناس يغلط سمع الله لمن حمده يعمل كده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، هذا محدث ليس من السنة. السنة كما بدأت عند الإحرام وأنت مستقبل القبلة بباطن كفيك كذلك سمع الله لمن حمده بباطن كفيك، وليس سمع الله لمن حمده هكذا، فهذا استحسان مخالف للسنة. وكما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان يقول يعني إذا قدم من سفر وانفرد بهذا العمل عبد الله بن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. من الأمور التي وقعت عند المتأخرين أنهم يجعلون بعض الأولياء والعباد الصالحين ينزلونهم منزلة، وكأني حتى أكون منصفا لهم، كأني بهم ينزلون الصالحين كالجنيد وعبد القادر ينزلونهم منزلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذا قلت ابن عمر يسلم كيف؟ السلام عليك يا رسول الله إلى آخر سلامه، قال لا، في صيغة للسلام علمنا أو تناقلناها عن سيدي عبد القادر أو سيدي البدوي أو سيدي فلان، وهذا بلا ريب أنه من الحرمان، حيث يدع الإنسان القرآن وسنة سيد ولد عدنان والصحابة عليهم من الله الرضوان، ويأخذ بسلوكيات المتأخرين وإن كانوا في حقيقة أمرهم عباد علماء أولياء، ولكنهم ليسوا بمعصومين. نعم، والسلف الصالح كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لا شفاعة ولا استغفار بزيارته ولا غير ذلك، بل يسلم عليه. وهذه هي الزيارة الشرعية المأمور بها، وهي التي يسعد صاحبها وتزكو بها نفسه وتجعله أهلا لرضوان الله عليه واستجابته لدعائه. بعض الناس يعني قد يستعظم هذا لأنه صاحب عقيدة سوية سليمة نقية، يقول يا شيخ أنت تتكلم فين، هو في أحد عنده مثل الخرافات؟ سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. قبل فترة يسيرة ما كنتم تسمعون ذلك الا ايش يقول؟ يقول انا اجلس في الرياض ولا اجلس في المدينة ولا اجلس في جدة واحج وانا جالس في بيتي. والله انا عندما سمعت هذا الكلام كنت اظنه يمزح يفرفش، وان كان الفرفشة والمزاح بمثل هذا ما يجوز، لكن انا ظننته يمزح. يقول انا أحج وأنا جالس في بيتي، أنا في أمريكا وأنا حج، أروح أطوف وأسعى وأقف بعرفة وأقف بمنى وأرمي الجمار. عجيب هذا، عجيب مثل الانحراف هذا، هذا تخريف تخبيط. وذاك اللي خرج من رحم طاهر إيش يقول؟ يقول رسول الله جاني هنا في الفندق، نزل هنا ما أدري في موفنبيك وجالوا رسول الله في الفندق. استغفر الله العلي، شوف الانحرافات والخرافات، خرافات خرافات. الواحد منهم عمره 50 ولا 60 ولا 70 ولا 80، يا شيخ اغتسل وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله حسرة، والله حسرة كبيرة أنك تلقى الله بهذا بهذه العقيدة الخرافية المنحرفة. في أحد يحج وجالس في البيت غير أصحاب الخطوة الذين يغلقون أعينهم ويقولون لمريديهم جالسين أغمضوا أعينكم الآن سنذهب إلى بيت الله، ثم بعد ذلك يفتح عينيه ويقول الآن أنتم في الطواف، هذا الشوط الأول، هذا الشوط السابع، أغمضوا أعينكم الآن، يرموا الجمار. يا شيخ هذا ضلالي مبتدع ظلامي، يجب أن تكبح مثل هذه الدعوات إلى الخرافات حتى لا تنشق كلمة المسلمين ولا تتمزق صفوفهم. بماذا تتمزق صفوف المسلمين؟ بماذا تتمزق صفوف المسلمين؟ بماذا تذهب وحدتهم وترتفع كلمتهم ويتسلط عليهم أعداؤهم؟ بماذا؟ بفساد العقيدة، لأنه هو الركن الداخلي الأساسي. إذا فسدت عقيدة بعضنا وحارب بعضنا بعضا ها وقاوم بعضنا بعضا تمزقنا وتفرقنا، يأتيك عدوك يقول هؤلاء متفرقون متمزقون، انفقوا عليهم يطيرون، انفقوا عليهم يطيرون. لأن التمزق والاختلاف والتفرق كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأعظم نزاع إيش هو؟ النزاع والاختلاف في العقيدة. أنا أقول لابد تروح وتحج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء البشكة والطائفة اللي يقول لك نحن قدامى ونحن أخذنا هذا أبا عن جد، قال لا، نحن نطوف ونسعى ونذهب إلى عرفة بقلوبنا. وبعدين الدليل، قال الله الله الله أنت ليش كده متشدد؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجساد تطير بلا جناح إلى ملكوت رب العالمين. هذا ضلال أضل مما كنتم عليه، لأننا كنا نظن أنكم جهلا، وإذا بكم تستدلون البعيدين عن السامعين بأقوال تستدلون بها على خرافات. نقوي عقيدتنا، بايعوني على ألا، انتبه لي بالله عليك، نقوي عقيدتنا، إيماننا، توحيدنا بربنا، ما نختلف، لا نتفرق، لا نتحزب، ما في مشكلة، جهة كذا يعتقدون وجهة كذا يعتقد، ما في ما في ما في. ثانيا نقوي عقيدتنا، ثانيا الدليل إيش؟ بايعوني على ألا تشركوا. ثانيا ننقي مجتمعاتنا من الفساد والإفساد والمفسدين والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحيا المروءة وتنتصر الرجولة وتمشي الكرامة ويمضي الإيمان والتوحيد. ما في ما في غل، ما في أحد يتغلب عليكم والله يا أخوانا. ليش؟ لأنكم على عقيدة، على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد رسول الله في الاتباع. إيش المنهج؟ منهجان: عقيدة لا تشركوا بالله شيئا، عبادة لا تسرقوا لا تزنوا لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا تعصوا في معروف. أنا ذكرت لكم من قبل، ذكرت للإخوة قبل سنين منذ أن شرع الواحد تدريسا، اللواء محمود شيط الخطاب، هذا له مؤلفات في غزوات رسول الله، كنت مولعا بقراءة مؤلفاته من أيام الثانوية. يذكر قصة في العراق، وأظنه هو عراقي الأصل، يذكر قصة حدثت له في العراق أن ابنه ابتعث إلى الخارج وأراد أن يودعه في المطار، وكانت له أخت وحيدة، فقال له: يا بني أنا أستودع الله دينك وأمانتك، لا تلعب في أعراض الناس فيلعب الناس في عرضك، ترى في أختك وأمك هنا، اللي يزني في الناس يزنون بعرضه، أمه، أخته، ابنته، لا تلعب يا بني في أعراض الناس. يوم من الأيام جاء سائق أو خادم مستخدم عندهم، فجاء خلسة وقبل وضم البنت أخت الولد المبتعث وهرب. إيش تتوقع؟ إيش تتوقع؟ ممكن الواحد يتصل بالشرطة يقول ترى واحد جاء وعاكس ها وإيش يسموه تحرش، لكنه اتصل بولده قال: يا ولدي أنت بخير؟ دراستك طيبة ماشية؟ قال لي نعم. قال: انت ايش بتسوي؟ بتسوي ايش عندك؟ لأن الإمام الشافعي يقول: من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. روح انزل السوق وخذ زوجتك، جرب هذا، انزل السوق وخذ زوجتك معك وتلفت، زوجتك معك وتلفت، بالله عليك ناشدك الله، التفت أنت كما رأيت الحسن والجمال في وجه امرأة سافرة، التفت على اليسار تجد واحد يتحرش بزوجتك كما تدين تدان، كما تدين تدان، لكن غض بصرك، مرت بك حسناء، مرت بك سافرة، مرت بك متبرجة، غض بصرك، والله الناس ينكسرون، يقولون هذا الذي مر بنا سواء قالوا مطوع ولا غيره، هذا غض بصره عن زوجاتنا وبناتنا وهن سافرات، والله لن ننظر إلى محارمه، ولن ننظر إلى زوجته، ولن ننظر إلى ابنته، هذا في الظاهر. وفي الأسفار، وكثير منكم ترك أهله في بلده، انتبه، كثيرون تركوا أهاليهم وذويهم في بلدانهم ما يحفظهم إلا الله أولا وأخيرا، ثم عفافك طهارتك تحصين فرجك غض بصرك يحفظ أهلك كما تدين تدان، وكما يقال البادي أظلم. فنسأل الله أن يحفظ عوراتنا وسوآتنا، وأن يحفظنا أولا نحن، وأن يحفظ فروجنا، ويحفظ جميع جوارحنا من الحرام والآثام، إنه على كل شيء قدير. نعم. قال وقول بعضهم وأدخلنا في شفاعته. قال: والدعاء بالدخول في شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ليس مقصورا على من وقف عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم ودعا بهذا الدعاء، بل في كل مكان إذا دعا المؤمن بذلك. قال: وقول بعضهم وأدخلنا في شفاعته، يعني وهو واقف عند القبر المكرم الشريف، قوله وقول بعضهم وأدخلنا في شفاعته، يعني وهو واقف قائم عند قبر حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم، إيش يقول؟ يا رسول الله، يا الله، أدخلنا في شفاعة رسول الله، أو يطلب الشفاعة من رسول الله. قال: والدعاء بالدخول في شفاعته يوم القيامة ليس مقصورا على من وقف عند قبره، بل يسأل العبد ربه في كل وقت وفي كل حين أن ينيله الله شفاعة سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سؤال الشفاعة في كل مكان إذا دعا المؤمن بذلك، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا حبيبنا صلى الله عليه، هذا مشروع ليس بممنوع، لكن ليس للقبر خصوصية طلب الشفاعة، فإن كان يطلب عند القبر وهو قائم الشفاعة من الله فهو مجرد بدعة، لأنه خص القبر بإيش؟ بطلب الشفاعة. فإذا كان يسأل صاحب القبر المكرم الشريف الشفاعة: يا رسول الله أنلني الشفاعة، يا رسول الله الشفاعة، يا حبيبي يا رسول الله الشفاعة، فإن هذا بلا ريب أنه من البدع الشركية، لأنه يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ولكن من أولى الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أولى الناس بشفاعته وأسعدهم أكملهم إخلاصا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، فمن مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا فقد جاء بأعظم الأسباب التي تنال بها شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، التي تنال بها شفاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بحسب توحيد العبد لربه وإخلاص دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها. قال: ولكن، يعني الآن هو قرر مسألتين مهمتين ثم أدخلنا في هذا السؤال، يعني أنتم تنفون الشفاعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشفاعة وطلب الشفاعة بالوسيلة المشروعة من أعظم العبادات، وهو عقيدة وأصل من أصول الدين. طيب، إذن هو الذي يوهنه، ما الذي يوهنه؟ طلب الشفاعة من الله مخصصا ما قرره وذكره المؤلف وفقه الله وسدده وبارك فيه. أولا أن الشفاعة على أحوال وصفات ذكرها لا تشرع بل هي ممنوعة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر منها صفات قولية وأخرى فعلية. الأمر الثاني الذي قرره لندخل في قضية ثالثة، الأمر الثاني الذي قرره أن طلب الشفاعة وسؤالها من الله تشرع ويشرع في كل وقت وفي كل حين، ليس مخصوصا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مخصوصا بقبر غيره. قال: أولى الناس بشفاعته وأسعدهم، لكن من أولى الناس بشفاعة الرسول؟ إذا كان هناك شفاعة ممنوعة وأنه تشرع الشفاعة، طيب من أولى الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أولى الناس بشفاعته وأسعدهم من هو؟ أكملهم إخلاصا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. لاحظ للكلمة هذه الكلمة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن يجاهد أحدنا نفسه. متابعة رسول الله ظاهرا وباطنا، يعني الباطن الظاهر قد يعين عليه وظيفة، قد تعين عليه دراسة، قد يعين عليه عرف ومجتمع ومشاكلة، والطيور على أشكالها تقع، هم يريدون لحية، هم يريدون ثوب قصير، لكن إذا كان هذا نابع من الاعتقاد بأن صاحب هذه الهيئة هو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. يا أخي أنت بتستهزئ باللحية، هذه ما هي لحيتي ولا لحيتك ولا لحية شيخي ولا شيخك، هذه لحية من؟ لحية من كانت تعرف قراءة ما كان يقرأ في الصلاة السرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحسب حسابك 1000 حساب أنت يا أفندي يا باشا، احسب حسابك، هذه الهيئة هيئة رسول الله، ها خصمك مهانة، ولا شيخي ولا شيخ شيخي ولا ولا ولا، كل قائمة التسلسل، خصمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الثوب اللي بتستهزئ به وتحتقره وتقول قصير مثل الخيمة، ها هذا الثوب ثوب رسول الله، وهو الذي قال: إزار المؤمن إلى نصف الساق. فعندما تستهزئ بالثوب، أنت ما تستهزئ بثوبي ولا ثوب أبو العبادلة ولا ثوب ياسين ولا أحمد، أنت تستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نتلطف معك فنقول: اللهم اهدنا واهده واهد المسلمين أجمعين. قال: فمن مات لا يشرك بالله شيئا فقد جاء بأعظم الأسباب التي تنال بها شفاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة. الدليل قال: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من بالله، لاحظ لي هذا الحديث، أنا أعرف أنه حتى الحفاظ ما شاء الله يحفظون هذا ويحفظون ألوف، لكن تدبر. قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أسعد بلا ريب أنه سيكون هو الأولى والأحق من غيره، الأولى والأحق والأسعد. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد، يعني غيرك، أول منك، لما يعني للذي رأيت من حرصك على الحديث. الأولية مقرونة بالحرص، الأولية والأسبقية إلى الخيرية مقرونة بالحرص، لا سيما في أول صفوف المسجد، أول صفوف مجالس العلم. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وهذا لفظ من ألفاظ البخاري ترى. أسعد الناس بشفاعتي من خالصا، أسأل الله الكريم أن يرزقنا شفاعة نبينا إنه على كل شيء قدير.